بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في هذا اللقاء المتجدد حول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن، وكما مدحه الله عز وجل وزكاه وأثنى عليه، وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخدم وصايا كثيرة، فقال فيما رواه أبو ذر في الخدم: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. رواه الإمام مسلم. حين يكون في البيت مناسبة كبيرة، والأخوال والأعمام والعمات والخالات والأقارب موجودين، ثم الناس كل واحد يروح ينام، وهذه الخادمة وحدها في المطبخ، هل تستطيع هذه الخادمة تعمل بكل هذه الأمور كلها؟ يا أخي طيب أعينوهم إذا كلفتموهم. يا بنات قوموا ساعدوا هذه الخادمة. اليوم عندنا يعني عبء زائد في هذه المناسبة، ليست أعمال المعتادة. هذا المعنى يشعر الخادمة بأننا نحمل روح الإسلام في التعامل معهم، وأننا مسلمون، وأن المسلم أخو المسلم. يعني ابتلاه الله عز وجل بهذا الفقر، وابتلانا الله بهذا الغنى، وقد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. إذا لابد أن نلتفت إلى هذه المعاني، لا أن نجعل هؤلاء الخدم كأنهم مكائن أو بهائم لا تعرف الكلل ولا التعب ولا الملل، ثم نعطيهم أقل القليل من الطعام الذي باشروا تعبه أبدا. بل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نآكلهم. من اليوم اللي يسمح الخادم يجي يأكل معه؟ هل في المرأة تبي تأكل مع خادمتها؟ نادر. هل في رجل بيأكل مع خدامه؟ نادر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمؤاكلتهم أو إعطائهم من الطعام الذي يقدمونه. إذا ما جاء، إذا ما خليته يجلس يأكل معك، تعطيه من هذا الطعام، مو من آخره، آخر ما عرشت وآخر ما تعرقت وآخر ما قطعت واختلفت فيه الأيادي. لا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاء به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، أي لقمة أو لقمتين. رواه الإمام مسلم. بل حتى في مرضه صلى الله عليه وسلم وفي فراش الموت أوصى بمن؟ بالأمراء ولا بالوزراء ولا بالكبراء؟ ولا أوصى بالخدم. أوصى وهو في فراش الموت بالخدم الأرقاء المملوكين، فقال: الصلاة الصلاة. أوصى بطاعة الله والصلاة التي هي ركن الإسلام وعمود الإسلام، وأوصى بالخدم فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما كاد يفيض بها لسانه. رواه الإمام أحمد والصحاح الألباني. بل نهى من رآه يضرب غلامه وذكره وخوفه بالله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا مسعود الأنصاري يضرب مملوكا له قال: أعلم أبا مسعود، أعلم أبا مسعود، أعلم أبا مسعود. وأبو مسعود كان يضرب في غلامه، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يناديه، فقال صلى الله عليه وسلم: أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فانتهى أبو مسعود عن ضربه ثم أعتقه حتى لا يمسه الله بعذاب. رواه الإمام مسلم. اليوم بعض الناس إذا صار بينه وبين بعض العمال مشكلة، افتعل له ألوان الجرائم، بلغ عنه هروب، وبلغ الترحيل، وحاول يقبض عليه بطريقة قانونية، وأودع في الترحيل في المذلة أسبوع ولا أسبوعين ولا ثلاثة، وبعدين ما يراجع موضوع عشان يعطى يدفع التذكرة حقة خروجه ويعلق حقوقه ويفتري عليه. والله إن كل قطرة من عرق جبين هذا العامل الذي أكلها من أكلها بالظلم، إنما هي جمرة تحرق هذا الظالم الذي ظلم هذا العامل المسكين. فليتق الله من عنده عمالة يظلمهم وهو يتمتع ويتنعم ويتقلب في الأموال من عرق جبينهم ومن كد يمينهم من هؤلاء العمال. اتق الله عز وجل، فمثل هؤلاء أخطر وأخوف وأعظم من تخشى دعوته في ما ظلمته وما أكلت من قوت عياله وعرق جبينه وكد يمينه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أخطأ على المملوك لا كفارة له إلا أن يعتقه، جعل العتق للمملوك كفارة الخطأ عليه. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. جعل الخطأ على المملوك في مثل هذه الأخطاء الشنيعة في ضرب أو لطم أو يعني ما شابه ذلك أو وافقه، فإن كفارته أن يعتقه، رواه الإمام مسلم. الصحابة امتثلوا هذا الأمر وتعاملوا مع العبيد والخدم بأرقى تعامل إنساني، بل كان البعض منهم يطلب القصاص ويعني يقول: تعال اقتص مني. إذا أخطأ أحدهم على مولاه أو على خادمه قال: أنا أخطيت عليك، تبي تقتص مني تعال. في الحديث عن معاوية بن سويد قال: لطمت مولا لنا فهربت، ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني، ثم قال: امتثل منه فعفى. يعني قال: تبي تقتص منه خذ منه. ثم قال، يقول أبوه: كنا بني مقرن أو مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقوها. قالوا: ليس لهم خادم غيرها. قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها، رواه الإمام مسلم. حتى لو تكرر الخطأ من الخادم، هذا مو بذريعة إنك تعاقبه وتعذبه وتهينه وتحبسه كما يفعل في بعض البيوت الآن. بعض البيوت يغلقون عن الخادم اللقمة لا يأكلها، يطفون عنه المكيف ما يبونه يصرف كهرب عليهم. بعض البيوت عاملون مع الخدم بطريقة يقولون: لماذا الخدم ينتقمون من أطفالنا؟ لماذا الخدم بلغت فيهم الأحقاد في التعامل مع الأطفال في البيوت؟ أنتم تظلمون الخدم والخدم يفرغون هذا الظلم بعضهم في الأطفال. وهذا ليس عذر، نحن لا نعتذر عن الخدم، لكن بالذات طالما أن الخادم في بيتك فهو مشرف على أخطر أمورك وأسرارك وخاصتك والأمور الخطيرة عندك. خادم يتولى طعامك أنت ما تدري شو بيحط لك لو ظلمته، خادم يتولى أطفالك في غيابك ما تدري كيف يعاملهم إذا أن ظلمته. إذا عامل باللطف وعامل باللين وعامل بالحكمة ولا تحمله أكثر مما تطيق. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ صمت. ثم عاد الرجل: كم نعفو عن الخادم؟ فصمت صلى الله عليه وسلم. ثم سأل الرجل في الثالثة: كم نعفو عن الخادم يا رسول الله؟ قال: أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. رواه أبو داود. والله لو ينكسر كاس ولا زجاج ولا إبريق ولا إناء ولا شيء، أنت شوف كيف يتعامل البعض مع هؤلاء. شتان بين من اشتهر منه اللامبالاة يمكن يؤدب بطريقة وبأسلوب فيه حزم ويعني تعويد هذا الخادم على الانضباط، لكن بعض الناس لا يرحم هذا الخادم ولو في أتفه الأمور وأقلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلمس حاجات هؤلاء الخدم ويقضي لهم حاجاتهم. فعن زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألك حاجة؟ حتى كان ذات يوم فقال: يا رسول الله، حاجتي. قال: ما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن دلك على هذا؟ قال: ربي. قال: فأعني بكثرة السجود. رواه الإمام أحمد والصحابة الألباني. لله در هذا الخادم له حاجة أن يكون رفيقا لرسول الله صلى الله عليه، أن يكون شفيعا، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له في الجنة. قال: إيش حاجتك؟ قال: أن تشفع لي يوم القيامة يا رسول الله. يسأل السائل فيما مضى وفيما سمعنا من قبل أن هذه الأخلاق وهذه المعاملة التي ينبغي لكل مسلم أن يجعل منها نبراسا يقتدي به في تعامله مع من حوله، هل لغير المسلمين في تعامله صلى الله عليه وسلم نصيب؟ وما هو خلقه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع غير المسلمين، خاصة ونحن في واقع الكل منا يرتبط في أعماله، في تجارته، في دراسته، في ابتعاثه للخارج، في سفره، في سياحته، في علاقاته بأقوام غير مسلمين، فكيف نتعامل مع هؤلاء؟ وهل لهم حقوق محفوظة أم أن حقوقهم مهدرة؟ وهل لهم ذمة؟ وهل ينبغي للمسلم أن يراعي هذه الحقوق أم له وجه آخر يتأول فيها ما يمكن أن يتصرف به معهم على وجه ربما لا يحفظ لهم حقا أم لا؟ هذه أسئلة في غاية الأهمية، خاصة وأن الكثير منا اليوم، خاصة شبابنا الذين يبتعثون، خاصة من يعملون من أبنائنا في الشركات التي وفي الجهات والمؤسسات والإدارات التي يعمل معهم فيها عدد ليس بالقليل من غير المسلمين. الجواب أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان تعامله بالعدل والإحسان مع المسلمين ومع غير المسلمين، وسموه صلى الله عليه وسلم في أخلاقه لم يكن فقط مع أصحابه والمؤمنين فحسب، بل كان صلى الله عليه وسلم عظيم الخلق في تعامله حتى مع غير المسلمين، يعرف للإنسان كرامته. في أول الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالقيام للجنائز، كما في حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه مرفوعا: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. فمرت يوما جنازة فقام صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال صلى الله عليه وسلم: أليست نفسا؟ هذه إشارة ورسالة وتنويه وتنبيه إلى أن النفس الإنسانية لكونها نفس إنسانية لها حظ وحق من الاحترام في المعاملة، من ناحية عدم الظلم وعدم البغي وعدم العدوان وعدم الاعتداء على ما كفله الإسلام من حقوقها في ظروفها وفي واقعها الذي حدده الإسلام وبينه. لم يكن صلى الله عليه وسلم يرغم أحدا على الدخول في دين الإسلام حتى يقول أنه لا يمكن أن يكون لك حقوق واحترام وذمة وعهد ووفاء وصدق في الحديث والمعاملة وغير ذلك من صور المعاملة إلا أن تكون مسلما، لا، بل كان صلى الله عليه وسلم يحفظ العهد والود ويصدق في الحديث ويحفظ الأمانة ويؤديها للمسلم ولغير المسلم، ولم يكن يجبر أحدا على اعتناق الإسلام حتى تكون له هذه الحقوق. حينما يقول ربنا عز وجل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، هذا دليل واضح على أن الإنسان ليس من حقه أن يكره الناس على الإسلام، وإنما من واجبنا أن نبلغ، فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، إنما أنت منذر ولكل قوم حاد ولكل قوم هاد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مسلم حينما ينطلق من هذه المعاملة يعلم أنه لو شاء الله لهدى الناس كلهم جميعا، ولكن هؤلاء الذين لم تكتب لهم الهداية، هل عدم كتابة الهداية لهم يؤذن بهدر حقوقهم وسفك دمائهم وتعطيل أو تدمير أو تضييع حقوقهم وأماناتهم وعهودهم ما داموا في الظرف والواقع والظل الذي كفل لهم الإسلام فيه هذه الحقوق؟ الجواب لا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في دعوته إلى الإسلام يعرض هذا الدين، ولم يكن يجبر أحدا على أن يترك دينه أو أن يعتقد دين الإسلام، خاصة إذا رضي بما يترتب على ذلك من التبعات الشرعية المعروفة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدعو قوما ثم لا يدخلون في دينه، فحينئذ إذا كانوا ضمن إطار الدولة الإسلامية فلا بد أن يكون بينهم وبينه عهدا يطمئنون به على دينهم وأعراضهم وأموالهم، ويعرفون حدودهم وحقوقهم، ويتمتعون بذمة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ولذلك سموا أهل الذمة. يقول بريدة رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. ولذا كان الخلفاء يوصون قادتهم الذين يرسلونهم للجهاد بما يكفل ذلك، كما كان في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. لقد ترك المسلمون كنائس النصارى لم يهدموها، وفي هذا إشارة إلى التسامح لدى المسلمين، وأنهم لا يكرهون أحدا على اعتناق الإسلام أو إدخال الناس في دين الإسلام. يقول روبرتسون: إن المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى، وأنهم مع امتشاقهم الحسام، يعني أنهم حملوا السيف لنشر الدين، تركوا من لم يرغبوا فيه أحرارا في التمسك بتعاليمهم الدينية، لكن ذلك لم يكن يصد النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرص على دعوتهم وهدايتهم إلى الحق. حتى الذي يأبى أن يدخل في دين الإسلام لا يعني أنك لا تحرص على هدايته ودعوته إلى دين الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض هذا الغلام اليهودي، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده يزوره. هذه فيها فائدة، أن الإنسان يزور جاره من غير المسلمين. إذا كان لك جار على مذهب غير مذهبك، أو من طائفة غير طائفتك، أو على ملة غير ملتك، أو على دين غير دينك، ويعني واجب التعايش مهم. وأنا دائما أقول وأكرر أن هناك فرق بين التقارب الذي يروج له كثير من الروافض، يقولون مثلا التقارب بين الاثني عشرية والسنة. لا لا لا، ما في تقارب. أنا أقول الصحابة رضوان الله عليهم، أبو بكر ثاني اثنين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، عمر بن الخطاب الإمام الأواب شهيد المحراب الذي وافق حكم الكتاب، هذه عقيدتي في الشيخين، هذه عقيدتي في الصحابة. لكن الاثني عشري يلعن أبا بكر ويلعن عمر ويسميهم الجبت والطاغوت، طبعا الغلاة من هؤلاء يفعلون ذلك، فكيف يكون تقارب بين هذا الغالي في الرفض الذي يسب صحابة رسول الله وبين من يعظم صحابة رسول الله؟ لا يوجد تقارب في العقائد، التقارب خرافة، مضيعة وقت، حيل لا تنطلي على العقول أبدا. حينما أقول عائشة أمنا زوجة حبيبنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ويأتي في المقابل من الاثني عشرية الرافضة يلعنها ويسبها ويقذفها بالإفك والفاحشة، فكيف يكون تقارب في هذا الباب؟ حينما أقول أن العصمة انتهت وختمت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الاثني عشرية الرافضي فيقول لا، أن الحسن معصوم والحسين معصوم والإمام زين العابدين معصوم والباقر معصوم والكاظم معصوم والرضا معصوم والجواد معصوم وفلان معصوم، هؤلاء على العين والرأس نحبهم، ولهم تراجم جميلة وسير عطرة وثناء رائع في كتبنا في كتب أهل السنة، لكن لا ندعي لهم العصمة بأي حال من الأحوال. فكيف أسوي تقارب بين من يقول هؤلاء معصومين وأنا أقول هؤلاء من المرضيين بإذن الله، وهؤلاء من أهل الفضل والشمائل والمناقب العالية لكن ليسوا بمعصومين؟ كيف يكون هناك تقارب ويعني هذه العقيدة في باب وهذا العقيدة في باب؟ إذا ليس يعني ليست الطائفة الاثني عشرية أو المذهب الاثني عشري يعني أمرا داخل دائرة الإسلام حتى أقرب بينه وبين المسلمين. التقارب هو أن يكون هناك طوائف داخل دائرة الإسلام، لأننا نحن نعتقد أن من لعن الصحابة، من لعن صحابة رسول الله وكفر صحابة رسول الله وأطلق عليهم النفاق وقال بعصمة الأئمة وأنهم معصومون وذكر لهم ما ورد في كتب الاثني عشرية من أنهم يعلمون الغيب ويعلمون متى يموتون وأنهم يدبرون ولهم ولاية تكوينية ولهم ولهم، هؤلاء شاركوا الله في الربوبية والتدبير، هذا هو الكفر بذاته الذي نحن نعتقده ولا شك عندنا في هذا، رضي من رضي أبى من أبى. أما من يقول لا والله أنا من الشيعة لكني لا أعتقد هذه المسائل، نقول حياك الله وبارك الله فيك، ما دام الله سلمك من سب الصحابة تحب أهل البيت على العين والرأس، ونحن نحبك ونحب أهل البيت، ما دمت لا تسب الصحابة ولا تدعي العصمة ولا تقع في هذه المخالفات الكفرية، نحب لك هذه المحبة، نحب فيك محبتك لأهل البيت الذين نحن نحبهم، ونحب فيك سلامة لسانك من لعن الصحابة ولعن أمهات المؤمنين ولعن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو القول بدعاوى العصمة أو القول بأمور كثيرة هي مرفوضة في منهج أهل السنة والجماعة. يبقى أن تقول والله أنا يعني على دين الإسلام وعلى ما أحله الله وأراده الله عز وجل ورسوله، ولكن عندي حب لأهل البيت، نقول جزاك الله خير على هذه المحبة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، مشكور على هذه المحبة وتحب أنت عليها أيضا، ما دام الإنسان سالما من الأمور الكفرية الواضحة يعني. وهذه من المسائل الدقيقة التي تفوت على كثير من الناس، بعض الناس يقول والله هذا فلان ترى ما يضع يديه في الصلاة على صدره، هو يسبل يديه، يا أخي صلاة صحيحة حتى لو أسبل يديه، ولا والله فلان يقول في الأذان عنده بدعة حية على خير العمل، ولا أشهد أن عليا ولي الله، أقول هذه البدعة لا تخرجه من دائرة الإسلام، إذا كان ما عنده إلا إسدال يديه أو حي على خير العمل، أنا لا أقر هذه البدعة، لكن لا تخرجه من دائرة الإسلام أبدا. إذا كان الإنسان عنده يعني بدعة من النياحة واللطم وارتكاب هذه المحرمات في عاشوراء، فنقول هذه لا تخرجه عن الإسلام، لكنه ارتكب أمرا منكرا ومحرما لا يجوز في دين الإسلام، لكن لا أكفره بذلك. إذن ما هي الفروق التي هي الفيصل الذي إما أن نلتقي في دائرة الإسلام وإما أن أعتبر نفسي خارج هذه الدائرة التي هو فيها، فأنا في دين الإسلام وليختار لنفسه ما يسميه؟ هي ما يلي: إذا قال بأن القرآن محرف، إذا قال بأن الصحابة كفار وارتدوا ونافقوا وخانوا وغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كفر من لم يقل بالولاية، قال هذا الناصبي لا يوافق على أن عليا أولى بالولاية والإمامة من أبي بكر رضي الله عنه، ومن لم يقر بالولاية كما يعتقد هو، يعني إذا قال أن من لم يقر بولاية علي وتقديمه على أبي بكر وعمر فهو ناصبي كافر مخلد، فإذا اعتقد الكفر بذلك فنحن أيضا نبرأ إلى الله من هذا القول. إذا قال بأن الأئمة بلغوا درجة العصمة فتجاوزوا، مثل ما قال الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية: وإن لأئمتنا من المنزلة والمكانة في ديننا ما لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، هذا ما هو صحيح، هذه المسائل لا تجوز أبدا ولا مجاملة فيها. فإذا نفرق بين ما هي مخالفات في دائرة البدعة التي لا تخرج عن الإسلام حتى ولو سمى نفسه من الشيعة، أو من مخالفاته هي مخرجة عن الملة كالقول بتحريف القرآن ولعن الصحابة واتهامهم بالنفاق والكفر والتحريف والتواطؤ ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، والقول بالعصمة وكل هذه الأمور والكثير من ليس هذا محل تفصيلها. إذا نحن نفرق ما بين ما يكون تقاربا، لكن في المقابل في شيء آخر اسمه التعايش، قد يوجد إنسان عنده هذه العقائد الباطلة، كما أن النصراني يقول إن الله ثالث ثلاثة، أو إن الله هو المسيح ابن مريم أو المسيح ابن الله، أو كما يقول يهودي عزير ابن الله، أو يقول ما يقول، فهل يحرم مع من كانت هذه مخالفاته التي لا أدخل أنا وإياه في دائرة الدين بل هو خارج عن دائرة الدين بها، هل يجوز أن نتعايش إذا كنا في وطن واحد في بلد واحد؟ نعم، أنا أعتبر أن التعايش ضرورة أمنية ومصلحة شرعية، وإلا فإن يعني كيف نقول إلى الإحسان وقولوا للناس حسنا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. فإذا جئنا مع طائفة أو مذهب أو ملة أخرى نقول لا والله لا يمكن هذا الكلام. لا، نكون واضحين جدا ولا مجاملة. التعايش ضرورة أمنية ومصلحة شرعية. نعيش عقيدتي لي وأتميز بها وعقيدتك لك، وأعرف ما يفرق بيني وبينك في العقائد والفروق الدقيقة بين عقيدتي وعقيدتك. أنت حر لكم دينكم وله دين، لكن في التعايش ممكن أن يعني بل هو واجب علينا أن نعيش بأمان. إن كنا جيران أن يأمن بعضنا على بعض، إن كنا في تجارة ألا يغش بعضنا بعضا، إن كنا في عمل ألا يظلم بعضنا بعضا، إن كنا في سفر ألا يفتك بعضنا ببعض، إن كنا في عهد ألا يغدر بعضنا ببعض أو يفجر بعضنا على بعض في الخصومة. ولا يجوز أن نعين أحد ظالم ولو من مذهبي وملتي ومن أهل السنة على مظلوم من يهودي أو نصراني أو اثني عشري أو غيره لأن خالفني. لا، إذا أنا أعنت هذا الظالم ولو كان من ملة مذهبي على هذا المظلوم ولو كان على غير الملة فهذا ظلم، ولو جادلت عنه فهو جدال بالباطل. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. سنستمر في هذا الموضوع بالحديث عن الأخلاق، وسوف نجعل في لقاءاتنا القادمة أيضا إن شاء الله الحديث عن أخلاق تميز بها صلى الله عليه وسلم، بل عن كل الأخلاق، قاموس الأخلاق، معجم الأخلاق ستجده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. المواقف التي ميزت وأبرزت وأظهرت لنا هذا الجمال والإشراق والبهاء والجلال في سيرته صلى الله عليه وسلم سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل. أسأل الله لنا ولكم حسن الخلق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، وارفع الكربة عن المستضعفين في بلاد الشام. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم عليك بمن اعتدى وبغى وطغى، اللهم كما أريتنا حلمك في المعتدين فأرنا عاجل بطشك في الظالمين المعتدين. يا رب العالمين انصر اللهم إخواننا في كل مكان، واحفظ اللهم بلادنا بلاد الحرمين من كل شر وسوء وسائر بلاد المسلمين، إنك ربنا سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.